بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا بإله، لازم تشوفوا هو عايز إيه منكم زي ما شفته إيه أعطاه، فكما رأيتم عطاءه بالربوبية فانظروا تكليفه بالألوهية. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وإياكم أن تظنوا أن مناهج الله لحركة الحياة الدنيا التي تسعدكم بأن تكدوا وتجتهدوا وتخلوا قلوبكم من الحقد والغش، ولا تأخذوا مالا إلا من عرفكم لا من دماء غيركم، وتنبسطوا كده وتنتهي الدنيا. لا، شوفوا الآخرة بقى الأخرى. ليه؟ لأن الدنيا مهما طالت لا تظنونها من آدم إلى أن تقوم الساعة، بل دنيا كل واحد هي مكسه فيها، بمعنى أنه إذا مات تلك دنياه انتهت، إنما تدوم لغيره كما جاءت إليه من غيره فإنها تذهب منه إلى. فما تنظروش بس إلى الحياة الدنيا وتقولوا منهج كويس يخلي الحياة كويسة قوي وخلي كل واحد آمن في نفسه وفي عرضه وفي ماله ومش عارف إيه وبتاع، قول له لا، اعمل حاجة تانية فوق دي خلاص. اتقوا الله ولتنظر نفس، هي تنظر نفس ولا ينظر النفوس؟ قال لك لا، يجب أن يكون النظر للإيمان النفس للنفس. ما تاخدش المسألة من غيرك في الإيمان، خذ المسألة منك أنت، اوعى تختلط نفسك بنفس الغير، لأنك لا تعلم أهواء الناس في أغراضك، فأنت اللي مالك نفسك، فشوف إيه نفسك هي السوسها بقى. ليه؟ قال لك لأن لكل واحد غرض في الحياة، وقد يلف غرضه بأشياء أخرى، فأنت استيقظ وشوف إن لف غرضه في الحياة بأشياء أخرى، خلي نفسك وحدك لوحده، لأنه مش هيسأل عنك ولا أنت تسأل عنه. ولتنظر نفس، ولذلك أفردها، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نقول له إذا كان الله قد أعطاك ثم جعل لك مدة البلوغ فلا يكلفك إلى أن تبلغ، سبك تربع في الحياة زي ما أنت عايز، وبعد ذلك بلغك، كلفك في التبليغ. قال له ما لم كلفك في التبليغ؟ قال لك ايه، وحين يبلغ نضجك. لو كلفك في الطفولة ويطرأ عليك الايه ان تبلغ، فتطرأ عليك نفوس تانية، اشياء تانية في نفسك، فوق الاكل وفوق الشرب وفوق كل حاجة. قل له يوم يكلفك حتى تأتي هذه، يبقى يكلفك وفي صحبتك الجهاز الشاق الذي يتعبك في حياتك، لكن في الاول سابك كده. ومع ذلك أيضا قدر غفلتك، فقال إياك أن تعرف أن لك أجلا تعمل لحده، أنت لا تعرف متى يأتي الأجل. فإن كان الله قد قال في كتابه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، شوف 40 سنة مش 15، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. بقى التوبة دي توبة العقلاء بتوع 40 سنة بتوع النبوة اللي وصلوا لسن النبوة، إني تبت إليك وإني من المسلمين، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز، شوف الفضل بقى، ونتجاوز عن سيئاتي في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعملون. أرأيتم ربا يعامل خلقه هذه المعاملة؟ بقى يبقى للبلوغ 15، وبرضه بين البلوغ والأربعين عمل لك فرض يعني. قال لك لان البلوغ يبقى بعدها شرط الجنس وشرط مش عارف ايه، لا بعد 40 سنه مالكش عذر بقى، ده عمر النبوه خلاص برضه هقبلك. لكن من يضمن نفسه ليعيش الى الاربعين؟ ادي المساله بقى. يبقى اخطفوا بقى اعمالكم الصالح قبل الاربعين يمكن ما تجيش. بل تنظر نفس ما قدمت لغد. ما قدمت لغد؟ قال لك نعم، انت تعيش في دنياك الان باسباب الله المخلوقه، هوى ربنا عنه بك، ارض بتفرز لك طعام، وامية تجيلك، كل ذي موجود لك. لكن هذه المساله على مقدار سعيك في الحياه. لماذا؟ قال لك لان الله اعطاك نعمه، ففيه نعم ان عملت فيها تعطيك، وان لم تعمل تعطيك. بس لما تعمل تعطيك الضروري، اردت ان تسرف الحياه لا، يبقى لازم تتعامل معاه. الارض تزرعها ومش عارف ايه وتعطي الزيت اكل، ويمكن لو لقيت غيظه كده ولا واحه فيها اكل تقدر تاكل، انما ما تديكش الترف ولا الايه ولا الموت. ان اردت ان تعلي حياتك يبقى لك منك عمل بقى، ففيه شيء يفعل لك وان لم تفعل معه. الشمس انت بتعمل فيها حاجه، الهواء ما بتعملش فيها، انما الارض تفلحها وتعمل مش عارف. ان احسنت فلاحتها هتاخد منها ثمره. ولذلك سمى الله الذين نجحوا في منهج الحياه اولئك هم المفلحون، يعني الذين تعبوا في شق الارض واستنبطوا والى اخره، ولم يكن عملهم لقصد حياتهم، وانما في بالهم غير القادرين على العمل. ولذلك يقول لك والذين هم للزكاه فاعلون، مش للزكاه مؤدون، لا هم يفعلون فعلهم في حركه الحياه لقصد ايه؟ الزكاه. يعني ايه؟ يعني يقول لك اعمل حد حكه عشان الباقي ترد على الذي لا يقدر. يبقى ده زكاه عطاء الله لك ان تقدر وهو عاجز. ولذلك لو نظر العاجز اللي بياخد الزكاه الى فضل الله عليه لعلم انه بعجزه فقد ثمره حركته هو، ولكن اخذ ثمره حركه الاخرين جميعا. فيبقى شوف العطاء ما تقولش ده زله، ده حتى خلاه يحط رجل على رجل ومش قادر يمشي ولا قادر يعمل حاجه، يجي له صاحب ايه يخبط على ايه يديله حقه. يبقى مذلل ولا مش مذلل؟ يبقى ربنا ان سلب منه شيء فقد اعطاه ايه. ولذلك قال العارفون الغني والفقير. الفقير شرط في ايمان الغني، ولكن الغني ليس شرطا في ايمان الفقير. نعم، لانه فيه ركن لازم يوصل. ولتنظر نفس، وانت حين تعيش بالاسباب تاخذ من نعيم الحياه على قدر حركتك مع الاسباب. فاذا ما جاء الغد اللي ربنا بيقول لنا عليه، الغد اللي سماه غد عشان كل واحد ايه يفهم انه بكره، ده بكره ده طويله شويه، فيمكن بعد ما يرد طرفه تنتهي حياته. انما هو برضه خلاها ايه، تنظر نفسه ما قدمت لها ليه؟ ام قال لك لان غد كنت تعيش في دنياك بالاسباب، ولكنك في غد تعيش بالمسبب. لا شمس ولا قمر ولا هوى، ما فيش حاجه من دي خالص. واشرقت الارض مش بنور الشمس، بنور ربها، وبعدين ترزق كده من حيث لا تحتسب. كنت تجتهد لتاكل وتؤكل من تعوله، ولكن هناك بمجرد ما يطرا عليك تلتفي لتلاقي الاكل جاي. وهذا منتهى ما يريده الكادحون في الحياه، انهم يتجدعنوا ويربوا لهم ثروه ويعملوا مش عارف حياه مستقره عشان يقعد بقى في اخر عمره يحط رجل على رجله، يا واد اعمل لي يا واد ازمل لي. قال لك لا، انت مش هتقول يا واد ولا اي حاجه، يخطر على بالك الشيء فياتيك. ليه؟ لأنك عشت لا بالأسباب ولكن عشت بالمسبب. فإذا كانت هذه هي الحياة، وبعد ذلك ترزق أصنافا من النعيم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله. الله بعد كده هتنظر نفس ما قدمت لغد، بس إياك أن تعرف الغاية ولا تأخذ الوسيلة. اتق الله بقى في الغاية دي، اعمل لها علشان تيجي. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله. ما هو النسيان؟ النسيان أن تكون المعلومة موجودة قبل ثم تنصرف عنها أنت بمشاغل أخرى فتتنسي المعلومة الأولى. ليه؟ لأن العقل له في بؤرة اسمها بؤرة الشعور، الشيء يجي يبقى يجي بؤرة الشعور، ما يستغلش بؤرة الشعور أي خاطر، ما يجيش بؤرة الشعور بس، يمر فيها بس لحد ما تاخد طلبة ثم ينتقل إلى حاشية الشعور عشان يجي شيء آخر شريط ماشي. وإلا لو ظل الشيء في بؤرة الشعور لما التفت إلى إيه؟ إلى شيء آخر. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يوم لما يجي بؤرة الشعور وتعرفه يروح الحاشية. لما يروح الحاشية عايز بقى أنك تستدعيه عشان ما يبتش، لأنه لو راح الحاشية يروح في حاشية بعيدة تقعد بقى وتقول إيه وصلى الله ما صلى عليه، وتقعد عشان تفتكر وتقعد أهدى النسيان. طب وكيف كان الله معلوما لهم ثم نسوا ذكر الله؟ قال لك ده معلوم لهم من أول آدم، لأن الله حينما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ذريته ذرا وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا. الله ذرات، قال لك من الذرات دي فيها إيه؟ الخلق إلى أن تقوم الساعة. شوف عظمة التكون بقى. ولذلك كل واحد منا إلى أن تقوم الساعة فيه ذرة من آدم، لأن الحيوان اللي أنجبني من أبي كان حيا في ظهر أبي، وأبويا برضو ميكروبه كان حي في ظهر أبوه. سلسل المسألة دي في الظهر، لو أدرك الذرة دي يعني موت ما كانش ينجب. إذا ما دام أنجب يبقى فيه إيه؟ فيه ذرة من إيه؟ من آدم. هي المخاطبة. المخاطبة قال لك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هو يخاطب الذر بقى زي ما هو عايز، قادر قدرته بقى. الله خاطب كل حاجة. طيب خاطب الأرض لأن ربك أوحى لها، خاطب النحل بيسأل الله، قال هو حر. طيب وبعدين فإذا أنت جيت يوم القيامة إياك أن تقول إنا غفلنا عن هذا، أو إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الغفلة منهية، الاعتذار بها منهي. ليه؟ لأنه كل ساعة يذكرك برسول، كل ساعة يذكرك برسول. ساعة ما تفتنس المناهي يجيب رسول. وإزاي؟ أم قال لك لأن الرسل هم متواليين، توالي الأمثال في الكون، وبعد ذلك الذين يتبعون الرسل فيه ذنوب يعملوها ولكن فيهم مناعة الذرة تردهم إلى الله. طب أدي واحد. طب واحد استشرف المعصية، المجتمع اللي حواليه يمنده. فإذا عزت في نفسه المرجع، عز في نفسه وبرضه المجتمع قصد ولا عزش، يقول لا المسألة عايزة بقى إيه؟ نجيب رسول ثاني. يبقى إذا الغفلة بالنهاية بإيه؟ بالرسل اللي المتتالية. أو تقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طب أباءك آدم خد الحكم من الله، آدم خد الحكم مباشرة وخد التجربة في الجنة وعمل كل حاجة والشيطان وكله كل شيء، مش اداها لأولاده؟ لو كنا، طب ولاده هيبقوا زيه، لو كنا ماشيين زي ما بيقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة كان تظل الأمور مهدية، إنما أنت وجدت أباك على أمة فسدت. طب وفسدت إزاي؟ بتوارد الغفلة عليها. ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأنكم توليتم مهمة الأنبياء ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. بأنتم الخيرية أنكم أخذتم مهمة الرسول في إيصال البلاغ، فما عادش بيجي إيه؟ بيجي رسول. وضمننا أن مجتمعنا لا يسلب من وجود الخير، لازم في خير. العارفين قالوا إيه؟ إذا بالغ الناس في الإلحاد زاد الله في المدد، علشان يعمل إيه؟ عشان يعمل توازن وإلا تنطمس الإيه؟ تنطمس الحقائق. كل الناس تلاقي واحد ولو واحد في البلد يبقى نموذج الخير في الإيمان، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يخزي المنصرفين على المنهج بانهم يقولوا للراجل الغلبان ده اللي قاعد لوحده منطوي ويمكن مش لاقي ياكل ويمكن مش لاقي حته يقعد فيها وينام في حيلها، ويقولوا ادعي لي في مأزق ادعي لي. الله اشمعنى عرفته دلوقتي دي؟ لانك عرفته انه ملحوم بربه منفصل عن خلقه. الحق سبحانه وتعالى يريد مجتمعا متساندا لا متعاندا، وعشان المجتمع يبقى متساند لا متعاند تبقى لازم تكون الغاية واحدة، لأن اللي يخلي الناس تختلف اختلافهم في الغايات. ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات تأتي بعد المذاهب. فأنا عايز واحد يقول لك بصرك يا أخويا بالغاية. ليه؟ لأن كل حركة تنتهي إلى شيء ثم يبدأ شيء آخر ما هيش الغاية، دي مرحلة الغاية. مثلا الولد يدخل ابتدائي عشان ياخذ الابتدائي، نقول له ما هيش غايه، دخل الابتدائي عشان ياخذ مش غايه، ده الابتدائي خد عشان يدخل الاعدادي برضه مش غايه. طب وبعدين عشان يدخل السنه برضه مش الغايه، عشان يعمل ايه عشان يدخل الكليه برضه مش الغايه، عشان ينجح برضه مش الغايه، ما دام لها بعد ما هيش الغايه. الغايه الحقه هي التي لا ياتي بعدها بعد، بعد ما فيش بقى. وبعدين يتوظف، وبعدين يبقى له اولاد ومش عارف ايه ويعيش، وبعدين يموت. الله، ولما يموت انتهت المساله، لا ينتقل الى شيء اخر. يبقى الغايه هي التي ليس لها بعد في ان لا تموت او ان لا يفوتك الخير. هذه الغايه الحقيقيه اللي ملهاش بعد. ايه اللي ملهاش بعد؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. ليه ينسيهم نفسهم؟ قال لك لانك انت نسيت الله. ليه؟ لان يلهتك اموالك واولادك وامهاتك مش عارف ايه، يبقى انت نسيت مصدر خيرك. فلما نسيت مصدر خيرك انك نسيت نفسك من خيرك. ليه؟ لانك اذا فرض الله عليك ان تكون عبدا له، اوعى تكره كلمه العبوديه دي الا في ذاتك، يعني مع الناس. عبد للناس يذل وتعب، إنما عبد لله. العبد في الخلق السيد يأخذ خيره، ولكن العبودية لله العبد يأخذ خير مولاه. فأنساهم أنفسهم، ما خلهمش يجيبوا خير علشان يقعد لهم القعدة الطويلة اللي تسعدهم بدون كد وبدون تعب، ويأخذون كل ما يشتهون وفوق ما يشتهون، كل ما يجروا من سبب الوقت ما كان لنا ده غيره. نعم، فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ليه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ بأمر منطقي وطبيعي، لأنهم لن يستووا في الدنيا. واحد شرد عن مولاه وواحد قاعد نابت في حضن مولاه، ما استووش فيه، يبقوا كيف يستوون هناك؟ ما يستووش بأبدا. فإن استووا يبقى حمق في التكليف، لأن يبقى الذي ماشي على حل شعره يبقى بيقول هو اللي كسب، والتاني يعني اللي التزم بالمنهج هو اللي خسر. دوك خد راحته بكل حاجة، وده اللي خسران وده بتاع. نقول له لا، ما دام يجي الجنة والنار مش زي بعض، يبقى أصل الدنيا مش زي بعض. واحد شرد بنفسه، شرد بماله بأولاده بأهله بمساكنه بتجارته، نقول له خلاص انت. لكن واحد ما شردش، يبقى الذي أسرف على نفسه هو صاحب الحظ ولا لا؟ يبقى ده معقول؟ هل نسوي يجي يسويهم ببعض؟ مش ممكن يسويهم ببعض. يقول لك فيه، ما هو كان بيقول واحد ايه، مش هدخل النار، طب ما هنحرق وخلاص، ما دخلوا حاجه النار وتنحرق وتنتهي. قال له لا، ما تغفلش بقى عن ربك. قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الآية دي لما ردنا بها على المستشرقين في ناس جوشهم سبعة منهم أسلموا في جلسة واحدة. ليه؟ أم قال لك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فكأن العذاب لا يذاق إلا بالجلد. ولذلك احنا دلوقتي لما يجي واحد احنه الابن تقلمه بقدر ما تنفذه من الجلد وبعدين مشاه زي ما انت عايز. الله، يبقى الجلد هو محل الايه؟ محل الاذاقه. فلما قال الجلد محل الاذاقه النظريات العلميه انتهت الى هذا في المانيا. انتهوا بعد ما قالوا ده المخ، بعد ما قالوا لا ده النخاع الشوكي، بعد ما قالوا مش عارف ايه بتاع، انتهوا الى ان الايه؟ الجلد. هو قال كلما نضجت جلودهم مش هينحرق وتنتهي، ده كانت تنحرق وتنتهي كانت تبقى لحظه هيبقوا اراحوك، يبقوا اراحوك. انما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه؟ ليذوقوا العذاب. لا يستوي اصحاب النار واصحاب، كلمه صحب دي ما تجيش الا الانسان يوافقك وبتحبه ويحبك. فكان المخرجين منهج الله خدوا صحوبية مع الناس، واللي في حضن الله خدوا صحوبية مع ايه؟ وبعدين التقى الصاحب، وكل واحد التقى بمين؟ كل واحد التقى بصاحب. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب ان تحكم اصحاب الجنة هم الفائزون. ليه؟ لانهم ارتاحوا من الكد والجهد والعطاب، واصبحت خواطرهم هي التي تسير حياتهم. يخطر بباله الشيء يجيره، وعشان بلا احسن من كده ايه دي؟ الله. يبقى اذا هم الذين صاحبوا منهج الله فحصل لهم اصحاب الجنه، ودكم صاحبوا من مذهب الشيطان او ما ذهب نفوسهم فبقوا اصحاب الايه؟ انه تحرص عليهم كما تحرص الجنه على اهلها. أتوهم ولاد الإيه؟ فكأن العذاب يعشق المعذب، وكأن النعيم في الجنة يعشق المعنى. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ومسألة استواء الأشياء فيه استواء مطلوب وفيه استواء غير مطلوب. ازاي؟ مثلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وبعدين يقول فيتان هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح وجاز، وهل يستوي البحرين؟ قال لك ما يستوي، وما ما يستويش في نظرك لان كل نظر له مهمه. يبقى عدم سوائيتهما بيخدم حاجه واحده. ليه؟ لان الماء اللي انا عايز اشربها دي ما نقدرش نحفظها لك في حته تعطل، ده احنا ما نشوفش بركة ولا بتاع ينزل فيها ميه وتبطي تروح معطلة والطحالب تطلع فيها والبتاع وخلاص. فاحنا عايزين مخزن معقم. مخزن معقم بيبقى البحر الكبير. ولذلك لما تنظر الى حكمة الخلق تجد ان البحر ثلاث ارباع الكرة، واليابسة هي الايه؟ هي الربع. قال لك الثلاث ارباع ده لهم عمالين يخدموا الايه؟ الربع. في ايه؟ قال لك لان من الماء كل شيء حي، وانا عامل المخازن في البحار دي علشان بس ايه؟ معقمه بما فيها من عقاقير علشان تصونها من العفن والعتق، وبعد ذلك تاتي عايزين نقطرها. شوف بقى التقطير بقى، شوف انت لما تحب اذا خبت تقطر عشان كوبايه ميه، شوف كم اله بتستعملها عشان تقطر كوبايه ميه. بتاخد الميه وتجيب غلايه تغليه، وبعدين تمشي البخار في انابيب، وبعدين تصب على الانابيب دي ميه برضه، يقوم تتكثف وتنزل عشان تبقى ميه مقطره. ثم تكسر الشرب. الله، كان البحار مخازن الماء الى ان تقوم الساعه، وهي منها كل شيء، ولذلك متسع عليه. ام قال لك لان الاتساع يعين على سرعه التبخير، كل الرقعه ما تبقى واسعه التبخير يبقى كثير. وضربنا لذلك قديما مثلا، قلنا مثلا انت وانت خارج للسفر كده طلبت كوبه ماء، شربت نصها وسبتها على وغبت شهر، تيجي تنقص منها قد ايه؟ ها؟ لان الحيز ايه؟ ضيق. طب هات الكوبايه دي بلالي ورشها بس في اوضه كده قبل ما تخرج تكون اتبخرت. يبقى اذا اتساع السطح هو الذي يعين على ايه؟ هو اللي يعين على التبخير. يبقى الحق لما خرج بتاع هندسه لما خلق اربع قال لها ثلاث ارباع ايه؟ ثلاث ارباع. يبقى هنا كونهم مش مستويين العذب الفرار والملح والاجاج مش مستويين هذا هو المطلوب. ليه؟ لان كونهم مش مستويين يبقى لا دي مهمه ولا دي مهمه تشرب. ولذلك تجد من حكمه الخلق ان كل الانهار العذبه مستواها اعلى من البحر. ليه؟ الناس تاخد منه بقى اساس تشرب وتسكى دوابها وانعامها وزروحها والباقي يروح روح المخده. لو ان الامر بالعكس دوك مستواه كان الماء المالح يطغى على الايه؟ ما نعرفش نشرب. ولذلك كل مصبات الانهار لازم تكون ايه؟ اعلى من البحر. والبحر هو اللي بيمد بالايه الاشياء دي. وفيه استواء برضه مطلوب زي ما جت سفينه نوح وبعدين بقى فارت النور وبعدين فجرنا عيون الارض وبعدين انطلت السماء وبعدين غرقوا الناس نوح ركب اهله في البحر وبعدين واستوت على الجودي بقت هي والجودي ايه؟ والجودي ده جبل يعني علت عن مستوى الايه؟ يبقى الاستواء مطلوب. فيه استواء برضه مطلوب سواء السبيل اللي هو بقى ربنا يضربه تملي في كل حال فقد ضل سواء الايه؟ سواء السبيل. السبيل هو الطريق. طيب الطريق عايزين يوصل لغايه من الى وما دام من الى يبقى عايزين نوصلك للغايه سريعا يبقى لازم تاخده مستقيم. ان لفيت كده وعملت ثاني كده تبقى عملت المتر ضلعين اثنين. واحنا عندنا حتى في الهندسه قالوا الضلعين كل ضلعين في المثلث اطول من الضلع الثالث. انت كنت هتاخد ضلع واحد انت عملت كده ورجعت كده عملت مثلث يبقى خدت زمن مضاعف ولا لا؟ يبقى ايه عايزينه عدل. طب عدل اللي قال فيها لا ترى فيها عوجا ولا ايه؟ عوج كده الطريق ماشي شويه كده وبعدين يحول كده والأمت مش كده لا يعمل كده وبعدين ينزل ويطب وينزل. الله إذن فالمثلث هنا من ناحية والمثلث هنا من ناحية لا ترى فيها عوض. طيب أدي الطريق. ولذلك عشان يحكمك الطريق وتبقى ماشي باحتياط يبقى ضيق. طب ولما يبقى واسع خذ لك فيه سواء السبيل. سواء السبيل يعني منتصف يبقى الجهة اليمين تيه الجهة الشمال. الله أهو ده سواء الإيه؟ سواء السبيل. ما دام فيه سواء السبيل تفضل ماشي ايه دول. ولذلك كلما دق الطريق كلما انتظمت الحركه خايف ماشي انما واسع تبهوأ بتروح هنا وتروح هنا وتيجي هنا وتيجي هنا. ولذلك كان الصراط ادق من الشعره واحد من السيف. شوف بقى ادق من الشعره لا يقدر يروح كده ولا يقدر يروح كده ولا يقدر ايه. لا يستوي اصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع. خاشع إيه ده؟ كان عرنين عامل جبل في تسوى. الله الجبل العالي ده اللي تسوى ده يبقى إيه؟ خاشع. ومش بس خاشع ومتصدع يعني متفكك الذرات. ليه؟ لانه ما دام هننزل عليه القران هيبقى مكلف تكليفه مش هيوقفه كده كل ذره تصبح لعملها يبقى لازم يتفتت. انه هو مش مكلف يبقى ايه اللي يحصل له؟ يندك. بس لو انزلنا هذا القران على جبل كان لقيت ايه خاشع بعد الايه فرنين وعامل كده جبل في الصحراء كلها وعامل كده جبل متصدع. ليه؟ عشان كل ذره تباشر مهمتك. انما انا مش مكلفه. ليه؟ لأنه هو والسماء والأرض كلهم خدوا المهمة دي من الأول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ليه؟ والإباء يبقى على الخالق. قال لك للعرض بيعرض يقول لهم كده ولا كده، ما دام عرض وخير يبقى أنا اللي عمل الاختيار لي، فأبين أن يحملنها. الله، الأمانة ما هي الأمانة؟ الأمانة هي ما تضعه عند أحد وليس لك عليه توثيق، لا شهود ولا ولاء. فالأمر مرجعه إلى ذمتك، إن شئت أقررته ودفعته وإن شئت أنكرته، تلك هي الأمانة. ولذلك لها أمر مخصوص، رد الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى أنا الصك، أنا الوثيقة، أنا الشاهد. فبقول لك رد الأمانة إلى مين؟ ده أنت لما بتروح تقول هات شاهدين ولا هات مش عارف صك ولا وصل ولا كمبيالة ولا، يقول أنا اللي بقى بشهد. وبقول لك رد الأمانة إلى أهلها، يبقى أصدر الحكم. هو اللي أصدر الإيه؟ الحكم. ردوا الأمانات إلى أهلها. هو ده الجبل مش مكلف. يبقى من تكلفه ايه؟ ان يظل هكذا مخزن قوت البشر. بمعنى احنا نجد خصب الحياة التي ينبت لها زروعها تملي في الوديان، والوديان بيبقوا بين جبلين، ينزل المطر على الجبل تكون الشمس والحرارة عملت فيه عملية تفتت تشقق بسيط كده، يوم لما ينزل المطر ياخد البتاع الزراعي كده وينزله يتدحرج يتدحرج، يقوم هو متدحرج ينبلط بقى زي المره، ينزل طحينه. اهي دي الغليه اللي احنا بايه اللي احنا بنزرعه. فلو انه كان هش وينزل من اول مطر يبقى استوى سطح الارض واعطاك الخصوبه على قدر طول جزر، وبعدين ما يبقاش فيها ايه خصوبه، يقول لك لا انا هخليها جامده صلبه كده عشان تنزل كل يوم بمقدار. ولذلك تجد الوديان عكس تكوين الجبال، الوادي مثلث قاعدته فوق ورأسه تحت والجبل مثلث بعكسه، يقوم ينزل من قمة الجبل يقوم يردم ايه، كل ما ينزل ده شوية يتسع الوادي يتسع الوادي يتسع الوادي باتساع خلق الايه باتساع خلق الله. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بإيه؟ بقدرها، كل واد يأخذ على الأرض. فاحتمل السيل زبدا رابية، زبد اللي هو الريم اللي انت بتشوفه ده من تفتيت القش ومش عارف ايه بتاع ابيض كده زي رغاوي الصابون. فاحتمل السيل زبدا ايه رابية. طيب، ومما يوقدون عليه في الناس ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، يعني عايزين نجيب ذهب عيار 24 نقعد نغلي فيه عشان نطلع منه العناصر اللي هي مش ذهب، ولذلك ده عيار 24 وده عيار 23 وده عيار 18 وده عيار على حسب بما فيه من الهند، وتعرفها من طراوته وصلابته. لما يبقى 4 يتعمل كده زي العينة دي، انما لما يبقى فيه صلابة إذن فبتخذ عليه الأشياء عشان يبقى صلب تستطيع أن تنتفع به. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. طب الزبد ده القش اللي عامل الرغاوي ده ايه؟ أم قال لك ما هو ده هيذهب بعد شوية كده تبتدي تلاقي الهواء عزل كده بقى على، أنت ما تروحش الجبلاجات تقوم تلاقي الموج اللي جاي يجيب الايه الوساخة اللي في البحر كله ويرميها يبعثوا الناس ايه؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مطرود من الجفوة، يعني فلان جفى فلان يعني بعد عنه. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. طب إحنا ما أنزلناش عليه القرآن لأن القرآن منهج تكليف، وهو ارتضى من أول الأمر أنه ما يدخلش باب التكليف، لقال له اعمل اللي تعمله احنا مش عايزين نتحمل المسألة دي. ليه؟ لان فيه حزم المخير ان ينظر الى الامر من كلا طرفين، هياخد امانه منك. احنا عايزينه يبقى عنده امانه ويرضها لك، وما تاخدش وقت تحملها، لا خد وقت ادائها وياها. تقدر تادي ولا ما تاديش؟ يمكن انت واخدها وتقدر تادي وخدتها، انما لما تجيلك ظروف تحكمك يمكن تتصرف فيها، يمكن الذمه تتغير وتضرب فيها بوم. الله ام قال لك يبقى ما تنظرش الى وقت تحمل الامانه، انظر الى وقت الاداء بتاع الامانه. فان كنت واثق بانك انت تؤدي، ما انتش واثق تقول له يا شيخ ابعد عنه وحط امانتك عند واحد غيري لان الظروف يمكن تغلبني واتصرف فيها ولا اقدرش اردها لك. اي اللي عملته الارض والجبال قالوا يا رب مش عايزين نبقى مخيرين، احنا عايزين تبقى مسيرين بامرك وقدرتك وتصرف فينا زي ما ايه زي ما انت عايز. انما امانه مش حد يهلك منها، زي اللي ابى ان يؤدي الامانه له خافا من وقت الاداء مع وقت الايه مع وقت الايه مع وقت التحمل. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. ولذلك لو انزلنا، احنا ما احنا ما انزلناش، يبقى مش هيبقى خاشع ولا متصدع ولا اي حاجه. لو انزلنا لكان كده ما خش. ليه؟ ام قال لك لكن له امر اخر. حينما تجلى ربه للجبل، مش قال له ارني انظر اليك، قال لن تراني. مش لن ارى، فيه فرق بين العبارتين. بتكوينك الان ما ترانيش، لو كان انت ما ترانيش لن ارى، ولكن لن تراني بوجودك الان. ولكن علشان اديك انني يعني اقدر اتجلى، انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. طب ايه اللي حصل؟ فلما تجلى ربه للجبل ما فتش ذراته، لان ده مهمته ايه برضه فين المتماسك بس اندك في الارض. قال له انت اللي الجبل، لو كان انت زي الجبل برضه ما هيحصل لك كده. اذا انت مش معد للرؤيه، لاننا ما خلقناش فيك الرؤيه. اذا كان البشر واحد يروح نظر ضعيف لحكيم عيون ما بيشوفش، يوم يشوف العطب فيه ايه ويعمله ايه ويعمله مش عارف عمليه ويجيب له نظاره مش يخليه، بعد ما كانش بيشوف يشوف. اذا فربنا بدنا في الاخره بقى بعد ما كناش بنشوف بيكون يخلينا نشوف، بدليل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه الى ربها ناظره. يبقى اذا انا لا اراك وانت بهذا الشكل. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. احنا قلنا الأمثال أن تلحق شيئا مجهولا بشيء معلوم أمامك، زي ما الرجل حب يوصف رجل أحدب. انت ما شفتش واحد أحدب، عايز ينقل لك صورة توجدها. قال لك قصرت أخاجعه، الأخاجع العروق الركبة، اصبر كده، وغاص قزاله بين كتفيه، خلاص، فكأنه متربص ان يصفع، خايف ان واحد يضربه ألم، وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمع. طب من يبقى هذا مثل يخلينا ايه؟ يخلينا ادي المثل. يبقى المثل جاء شيء واضح قدامك علشان يديك شيء ايه؟ يبقى مثلا المثل موضعه انه يعمل ايه؟ يجيب للانسان حاجه مجهوله ويجيب له حاجه معلومه، تبقى وسيلته الى ايه؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله، هو الله كده، هو الله. ولذلك قال هناك في آية ثانية قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. بس يقول الله بس، وبعدين عبر عنه قول ما فيش إله إلا هو. ولذلك واحد سئل من العارفين قال له الله يقول قول الله ثم ذرهم، والمن عمل يعني لا إله إلا الله. طب النبي قال خير كلمة قالها الأنبياء، مش عارف لا إله إلا الله. قال له اخرجني من حيز النفي وانا اقول ايه. يعني ايه لما اقول لا اله ويمكن روحي تطلع قبل ما اقول الا الله؟ ام قال لك لا، لما عارف انك ربنا هتقولها مش ممكن ياخذك قبل ما تكمل، ممكن. هو الله، هو ايه هو دي بتشير الى غايه. ام قال لك لانك في كون مخلوق لا ترى خالقه، انما استدلت عليه بعقلك اللي انت ما انتش دادي. هو ربنا اللي انت ما انتش عايز تشوفه ده، هو ربنا، هو الله، هو الله. والى لقاء اخر ان شاء الله.